الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر عدد ما وحد موحد واستغفر الله أكبر عدد ما صلى مصل وكبر الله أكبر عدد ما زكى مزك وطهر الله أكبر عدد ما حج البيت حاج واعتمر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا